فقال له انحوا مع الأمور الأخرى وقال له انحوا هذا النحو فسمي العلم علما له. انحوا فعل أمر والفعل الماضي نحى واسم الفاعل منه ناحي فالواحد من النحاة يقال له ناحي والجمع نحاة أو يقال نحوي نسبة إلى علم النحو والجمع نحويون. فاللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. هذا تعريف الكلام عند النحويين أو عند النحاة، لأن النحويين لهم تعريف الكلام متعلق بفنهم، أما في اللغة في لغة العرب تعريف الكلام أوسع مما ذكره النحويون. هذا اصطلاح، هم اصطلحوا على هذا التعريف للكلام في اصطلاحهم، أي الكلام الذي هو عندهم يعتبر كلاما الذي فنهم يتعلق به. أما عند اللغويين أو في اللغة معنى الكلام في أصل لغة العرب هو ما أفاد، فيدخل فيه اللفظ والكتابة والإشارة ليس مقصورا على اللفظ. أما عند النحويين هذا تعريف الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوطن. فاللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية كزيد. هذا اللفظ الصوت اشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، سواء كان فقط فإنه صوت اشتمل على الزاي والياء والدال. فإن لم يشتمل على بعض الحروف كصوت الطبل فلا يسمى لفظا، يقال له صوت وليس لفظ. اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، أما هذا لا يشتمل على حروف هجائية صوت الطبل. فخرج باللفظ ما كان مفيدا ولم يكن لفظا كالإشارة والكتابة. سواء كان الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية مهملا أو غير مهمل، يعني دايس مهمل، ما في بلغة العرب لا يوجد كلمة هي دايس، ومع ذلك يقال لهذا لفظ دايش لأنه صوت اشتمل على بعض الحروف الهجائية دال والياء والزاي، لكنه مهمل غير مستعمل. أما زيد مستعمل، كلاهما يقال له لفظ. فخرج باللفظ ما كان مفيدا ولم يكن لفظا كالإشارة والكتابة والعقد والنصب فلا تسمى كلاما عند النحاة. إشارة لو أفادت عند النحويين لا يقال لها كلام لأنها ليست لفظا، والكتابة ليست لفظا، والعقد بالأصابع للدلالة على الأعداد مثلا أو نحو ذلك. ما كان مفيدا من العقد بالأصابع هذا أيضا لا يقال له كلام لأنه ليس لفظا كلام النحو. وكذلك النصب العلامات التي توضع لمعرفة الحدود بداية البلد ونهاية البلد ونحو ذلك هذا مفيد، المحراب الذي يوضع للدلالة على القبلة، لكن لا يقال له كلام لأنه عند النحويين في اصطلاح لأنه ليس لفظا. والمركب ما تركب من كلمتين فأكثر كقام زيد وزيد قائم. قام زيد مركب، زيد قائم مركب لأنه تركب من كلمتين فأكثر. قام زيد من كلمتين، زيد قائم من كلمتين، فإن كان أكثر فهو أيضا كلام مركب. والمثال الأول فعل وفاعل وكل فاعل مرفوع. هذه بالأول يعطيك إياها بقوله على جنب خليها ببالك. مثال الأول قام زيد، قام فعل، زيد فاعل، دائما الفاعل مرفوع. شو يعني الفاعل؟ من قام به الفعل، ما هيك؟ مش هذا بالأصل؟ لذلك إذا قلت أطبقت الباب، شو هو الفعل هون؟ أطبق. فشو هو الفاعل؟ فعل. أيوة، لأنه أنا الذي أطبق. والباب شو بيكون؟ مفعول به. أما إذا قلت انطبق الباب شو الفعل هون؟ انطبق. انطبق مش أطبق. نعم. الانطباق قام بإيش؟ بالباب. إذا شو الفاعل؟ فاعل الانطباق. الباب. أيوة. فحتى ما تضيع فيها، لأنه أنت بتفكر عميكي إنه كيف الباب فاعل. نعم. والباب هو لأنه أنت ما عم تقول أطبق، لو أطبق لكان الفعل هو إيش؟ الإطباق. نعم. من الذي يطبق؟ أنا. نعم. أما لما تقول انطبق الباب، من الذي ينطبق؟ الفعل هو الانطباق. الانطباق قام بمن؟ بالباب. بالباب. لما بتقول كسر زيد الصحن، كسر فعل والفعل هو الكسر، قام بمن؟ بكسر. يعني الصحن هو بكسر. لا، الكسر معناه فعل الكسر. لا. قام بمن؟ بزيد. بزيد. إذن زيد فاعل. لا. أما لما تقول انكسر الصحن، الفعل هنا هو الانكسار. نعم. الانكسار قام بمن؟ بالصحن. فإذا الصحن الفاعل. نعم. وهكذا. هم ما في. أحيانا في أفعال يقول عنها فعل لازم لا يأخذ مفعولا. طيب، فإذا قام زيد فعل وفاعل، احفظ دائما الفاعل مرفوع. لذلك لا تقل انكسر الصحن، ولا تقول كسر زيدا الصحن، كسر زيد الفاعل مرفوع. نعم. والمثال الثاني مبتدا وخبر، وكل مبتدا مرفوع بالابتداء. خبر كل مبتدا مرفوع. شو سبب الرفع؟ الابتداء. شو يعني مبتدا؟ مبتدا هو اسم تاتي به لتخبر عنه، غالبا بيكون أول الجملة، وتأتي به غير متأثر بأي عامل، ما في شيء عم بيأثر فيه. مثل لما بتقول زيد قائم، أنت ليش قلت زيد؟ لتخبر عنه بإيش؟ بالقيام، ما هيك؟ وأتيت بزيد من غير أن يؤثر فيه شيء آخر، لا إجا قبله فعل عمل به، ولا حرف جر، ولا شيء ينصبه أو نحو ذلك. هذا هو المبتدأ، يسمى مبتدأ لأنك غالبا تبتدئ الجملة به. هذا مبتدأ. نعم. فاحفظ المبتدأ منفوع. ليش منفوع؟ لأنه العرب هيك بيحفظ. نعم. هيك بلغة العرب. حتى يهونوها على الطالب شو بيقولوا؟ منفوع بالابتداء لأنه بلشنا فيه، لأنه ما في عامل يعمل به، يأتي منفوعا. هذا معنى المبتدأ مرفوع بالابتداء. وكل خبر مرفوع بالمبتدأ. زيد قائم، قائم خبر لزيد، والخبر دايما مرفوع، خبر المبتدأ، لكن مرفوع بالمبتدأ. ليش؟ أحل لك ليش. شو المثال اللي هون عاطيه؟ زيد قائم. زيد قائم، لو انك حطيت كلمة قائم لكن غير مبتدأ. نعم. فقلت رأيت قائما، قائم شو صارت؟ منصوبة. ليش هونيك مرفوعة ومنصوبة؟ هونيك مرفوعة لأن اجت خبر للمبتدأ، إذا مرفوعة بالمبتدأ. لولا المبتدأ ما كان شرط تكون مرفوعة، بسبب المبتدأ صارت ايش؟ مرفوعة. فالخبر مرفوع بالمبتدأ. ما فيك الخبر تجيبه مثل المبتدأ، المبتدأ بتجيبه بالأول، مبتدأ بتجيبه لحتى تحكي عنه، بس الخبر شيء بتحكي عنه عن غيره، فبده يكون غيره لابد من غيره حتى تذكره. عرفت كيف؟ لأنه ما لك قائم بس، عن مين بتكون عم تخبر انه قائم؟ ضايع الجملة، لابد يكون فيه غيره. لذلك الخبر منفوع بالمبتدأ. قال بيقول لك ياهن هلا هيك لا تحفظهم، يرجع بيجي يفصل عنهم. وخرج بالمركب المفرد كزيد. مثل زيد، هذا لا يعتبر كلاما نحوي الا اذا كان التركيب، اذا كان التركيب مقدما، يقدر التركيب لو منه موجود. اذا واحد سالك ماذا فعل عمر، انت قلت له ذهب. نعم. ذهب. التقدير ذهب هو يعني عمر، ولو لم تلفظ هو، لكن تركيب مقدم هون. ذهب كلام نحوي مركب، ما بتقول منه كلام لأنه كلمة وحدة، هون يقدر التركيب. هل جاء زيد؟ نعم. التقدير نعم جاء زيد، هذا كلام نحوي. هل قام عمر؟ لا. تقدير لا لم يقم، يقدر التركيب. أما في غير نحو ذلك مثل إذا قلت زيد عمر طائرة هيك بس، هذا لا يقال له كلام نحوي. فإذا يقول وخرج بالمركب المفرد كزيد فلا يقال له كلام أيضا عند النحاة. والمفيد ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها. الكلام هو اللفظ المركب المفيد. المفيد يعني أفاد فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم، بحيث لا يبقى للسامع انتظار. هذا معنى المفيد. نحن ذاهبان إلى ذهبنا إلى البلد، خلاص. لا أنت تحتاج، المتكلم لا يحتاج إلى زيادة للإفادة، ولا السامع يبقى منتظرا تتم للكلام، انتهى. فيحصل من المتكلم السكوت عند ذلك بحيث لا يبقى للسامع انتظار. أما إذا قلت إن جاء عمر سكتت، السامع يبقى له انتظار، فهيك؟ شو هو جواب الشرط؟ شرطة شرطة اللي هو مجيء عمر، ماذا يترتب عليه؟ إن جاء عمر شو؟ ما أكملت. هذا لا يعد كلاما نحويا لأنه ليس مفيدا. ليش ليس مفيدا؟ لأنه لا يحسن السكوت، ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها. هذا معنى المفيد، واضح؟ نعم. والمفيد ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم والسامع كقام زيد وزيد قائم، يعني بحيث لا يبقى للسامع انتظار. هذا معنى السامع ما عم يحكي، لكن لا يبقى له انتظار، لا يسأله شو بصير، تم. فإن كلا منهما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم والسامع، وهي الإخبار بقيام زيد. صحيح، إن قلت قام زيد أو زيد قائم أخبرت عن قيام زيد. فإن السامع إذا سمع ذلك لا ينتظر شيئا آخر يتوقف عليه تمام الكلام، ويحسن أيضا سكوت المتكلم. وخرج بالمفيد المركب غير المفيد. قد يكون مركبا الكلام، قد يكون مركبا ولا يكون مفيدا، فلا يعد كلاما نحويا. مثاله غلام زيد. إن جاء زيد، غلام زيد كلمتين. نعم. بس شو غلام زيد؟ شو ما خبرت عنه بشيء. نعم. هذا منه مفيد. أو إن جاء زيد شو بيصير؟ ما تم الكلام. نعم. مع كونه مركبا من أكثر من كلمة لكنه ليس مفيدا. يقول وخرج بالمفيد المركب غير المفيد نحو غلام زيد من غير إسناد شيء إليه. إسناد شيء من غير الإخبار عنه بشيء، هذا معناها إسناد شيء إليه، هذا هو الإسناد. تسمع بيقولوا إسناد من علامات الاسم الإسناد إليه، معناه الإخبار عنه بشيء. وإن قام زيد فإن تمام الفائدة فيه يتوقف على ذكر جواز الشرط، فلا يسمى كل من المثالين كلاما عند النحاة. وقوله بالوضع فسره بعضهم بالقصد. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. شو يعني بالوضع؟ يقول بعضهم فسره بالقصد، يعني أن يقول الكلام قاصدا الإفهام، ليس أن الكلام يخرج منه بدون قصد، ليس كالذي يتكلم وهو نائم. هذا معنى بالقصد. بالوضع قالوا بالقصد. فخرج غير المقصود ككلام النائم والساهي فلا يسمى كلاما عند النحاة. الساهي شو يعني الساهي يا جيل؟ الساهي كل مرجعها أن الكلام يخرج منه بغير إرادة. الساهي الذي ذهنه في أمر آخر فيتكلم بغير قصد، مشغول ذهنه منشغل بأمر آخر فيخرج منه الكلام بغير إرادة، أي هذا لا يدخل. وبعضهم فسره بالوضع العربي، بعضهم قال لا، بالوضع ليس معناه بقصد الإفهام، الوضع معناه على حسب وضع اللغة العربية. ليش؟ قالوا لأن المراد بالكلام الكلام العربي. يعني هلا إذا واحد تكلم بالتركية ساعة، قالوا نحن النحاة، النحاة العربية، إيش وظيفتنا بالنسبة لكلامه؟ علمنا ليس متعلقا بكلامه، نحن علمنا متعلق بإيش؟ بالوضع بالكلام العربي. إذا لابد أن يكون الكلام على حسب وضع اللغة العربية، فأخرجوا بذلك كلام إيش؟ غير عربي. هذا هو. وبعضهم فسره بالوضع العربي، فخرج كلام العجم كالترك والبربري فلا يسمى كلاما عند النحاة. مثال ما اجتمع فيه القيود الأربعة، مثال ما اجتمع فيه القيود الأربعة، قام زيد وزيد قائم. بعد الله يرحمه يحن فيهم. قام زيد لا يرسخ لك يهون. قام زيد فعل فاعل، والفاعل دائما شو؟ مرفوع. زيد قائم مبتدأ وخبر، المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ. على هذا كلام انطبقت عليه القيود الأربعة، لأنه لفظ مركب مفيد، تم المعنى ما هيك؟ بالوضع يقصد به، يعني إذا ما كان واحد نايم نقص ذلك، أو إن شئت قلت بحسب وضع اللغة العربية، ما هيك؟ عربي هذا، هذا ينطبق عليه القيود الأربعة. شو يعني بالوضع؟ لما بيقولوا في اللغة العربية وضع كذا لكذا أو موضوع كذا، ما بده يتوهم الواحد انه معناها انه العرب اجتمعوا وحطوا هاي بالوضع بحسب وضع اللغة العربية، مش يعني تأليفة تألفت قعدوا ألفوها. بالوضع يعني على حسب ما وضع في العربية اللفظ للدلالة على المعنى، لانه بلغة العرب كل لفظ في اللغة، كيف اللغة هيك اللغة، كل معنى له لفظ موضوع له، كل معنى بحذائه لفظ، ما هيك يدل عليه، هذا معنى وضع له أو نحو ذلك. مش معناها قعدوا اجتمعوا هيك وألفوها، هذا معنى لما يقولون بالوضع وضع على حسب وضع العربية، العرب وضعت معناه العرب استعملت هذا اللفظ لهذا المعنى، العرب وضعت، مش يعني هني قعدوا ألفوه اجتمعوا بين بعضهم وألفوها. لأن اللغات إنما عرفها الناس توقيفا، بيقولوا اللغات توقيفية، يعني أصل اللغات بالوحي ليست بوضع الناس باجتماع الناس وتأليفهم للغات، بالأصل هكذا. فالمثال الأول فعل وفاعل، والثاني مبتدأ وخبر، وكل من المثالين لفظ مركب مفيد بالوضع فهو كلام، كلام نحو. نعم. وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف. يعني لا بس ما في جاء لمعنى بعدين. طيب. يعني أن أجزاء الكلام التي يتألف منها ثلاثة، قلنا الكلام هو اللفظ المركب. نعم. مش يعني مركب قلنا من كلمتين فأكثر. نعم. كل كلمة من هاتين الكلمتين فأكثر، يعني معناها مركب من جزئين. نعم. فأكثر. نعم. كل جزء من هذه الأجزاء التي يتركب منها الكلام. نعم. هو إما اسم وإما فعل وإما حرف، هذا معنى ينقسم، مش بحيث معاني، إنما هو الأجزاء التي يتركب منها الجملة، الكلام يتركب من جزئين أو أكثر، ما هيك قلنا؟ من كلمتين فأكثر، كل جزء من هذه الأجزاء يكون إما اسما أو فعلا أو حرفا. الأول الاسم وهو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن وضعا كزيد وأنا وهذا. العرب لما يستعملون الاسم أو الاسم كما هو موضوع في لغة العرب موضوع للدلالة على معنى في نفسه من غير أن يكون يعني هو يدل على معنى في نفسه، الكلمة تدل على معنى في نفسها ليس في غيرها، من غير أن يكون العرب وضعوا هذه الكلمة للدلالة على هذا المعنى في زمن معين في الزمن الماضي مثلا أو المستقبل، لا، إنما هي تدل على هذا المعنى استقلالا عن من غير نظر إلى الزمن. هذا معنى الاسم. مثل زيد، زيد يدل على الذات المسمى زيدا، إذن هو يدل على معنى في نفسه مش بشيء آخر، لكن هذا المعنى ليس مقترنا بزمن معين، ليس كلمة زيد لا تدل على الذات المسمى زيدا في الماضي دون الحاضر أو في الحاضر دون الماضي أو في المستقبل دون الماضي، لا، بقطع النظر عن الزمن الذات المسمى زيدا ايش يقال عنه؟ زيد. فإذا زيد اسم، هذا معناه، هذا تعريف الاسم. نعم. الثاني الفعل وهو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن وضعا. أما الفعل مثل الاسم، كلمة دلت على معنى في نفسها مثل أكل يدل على فعل الأكل لكن اقترنت بزمن، لأن أكل يدل على فعل الأكل بس أيمتى؟ أكل في الماضي. يأكل في الحاضر أو في المستقبل. كل الآن. إذا يدل الآن كل يدل على الطلب يعني في المستقبل. على القليل بس ما الله ما تخلصها بعد ما تخلصها له يعمل ما هيك. فإذا له تعلق بالزمن من حيث وضعه يدل على معنى في ذاته متعلق بالزمن من حيث وضعه في اللغة كما هو في اللغة هيك. يعني العرب جعلوا هذا اللفظ بإزاء معنى مقترن بالزمن، أما الاسم جعلوه بإزاء معنى غير مقترن بالزمن، معنى في ذاته، كل منهما معنى في ذاته. إيه؟ شو يعني بإزاء يا شيخ؟ بإزاء بحذاء يعني موازي يعني بيعبر عن معنى يعني فإن دل هذا بإزاء حده يعني أصل معنى كلمة إزاء حده. فإن دلت تلك الكلمة على زمن ماض فهي الفعل الماضي نحو قام. أيوة. وإن دلت على زمن يحتمل الحال والاستقبال فهي الفعل المضارع نحو يقوم. أيوة. وإن دلت على طلب شيء في المستقبل فهي فعل الأمر نحو قم. أيوة. الثالث الحرف وهو كلمة دلت على معنى في غيرها. الحرف كلمة تدل على معنى في غيرها ليس في ذاتها، لأن مثلا كلمة هل جاء عمر دلتك على معنى الاستفهام، لكن هذا الاستفهام متعلق بإيش؟ بمجيء عمر، معنى في غيرها. أكل دلتك على فعل الأكل انتهى في الماضي. زيد دلتك على الذات الذات المسمى زيدا. أما مثلا ما دلتك على النفي، ما جاء زيد هذا نفي شو؟ نفي مجيء زيد، ما هيك؟ فالنفي في غيره يعني معنى دلتك على معنى في غيرها اللي هو مجيء زيد. وهكذا زيد في الدار، في دلتك على الظرفية يعني الظرفية الاحتواء، هاي الظرفية وين؟ بالدار، الدار ظرف لزيد، مش في دلتك على معنى في نفسها. هذا الفرق بين الحرف وبين الاسم والفعل. نحو إلى وهل ولم. وقوله جاء لمعنى يعني به أن الحرف لا يكون له دخل في تأليف الكلام. دخل في تأليف الكلام إلا إذا كان له معنى كهل ولم. هل تعطيك معنى الاستفهام؟ نعم. لم تعطيك معنى النفي. نعم. ما هيك؟ نعم. إيه لابد أن له دخل في تأليف الكلام ليعد كلاما. أما الحروف اللي هي الكلمة الوحدة الجزء الواحد يتركب منها حروف الأبجدية ليست هي التي يعنيها. يعني الحروف التي لها معنى. فإن هل معناها الاستفهام ولم معناها النفي. جاء زيد ما في استفهام. هل جاء زيد دخل الاستفهام. من إجا الاستفهام من هل. فإن لم يكن له معنى لا يدخل في تركيب الكلام كحروف المباني. نحو المباني التي تبنى منها الكلمة حروف الأبجدية. زايد نحو زاي زيد نحو زاي زيد. أيوة. ويائه وداله. فإن كلا منها حرف مبنى لا حرف معنى. نعم. حرف مبنى يعني مشان نمكن منه الكلمة. نعم. لكن ليس له معنى. نعم. الزاي اللي بزايد. نعم. الزاي اللي ما إلى معنى وحدة. نعم. ما هيك لا تعطي معنى. لذلك هي حرف مبنى حتى تبنى منها الكلمة. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. يعني أن الاسم يتميز. هلا قلتلك نص ساعة جيل ربع ساعة ثلث ساعة. خلينا نقف الآن إلى هنا راجع مظبوط اللي حكيناه ثم نقف بس نخلص اللي نسمع المتن ونكمل إن شاء الله.